الشيخ الألباني رحمه الله مجدد لهذه الأمة أمر دينها. نحن نقول بننظر لكلام الشيخ الألباني كفقيه لا كمحدث. أردنا إبراز شخصية الشيخ كفقيه رحمه الله حتى نقطع الألسنة على شيخ أن يقال لا لا لا ده ما تاخدش منه غير الحديث. هذا سوء أدب مع عالم جليل رفعه الله على الناس وأيضا صدره أن يجدد لهذه الأمة أمر دينها. هو الآن في الآثار سؤر البهائم آثار أو أسآر البهائم حقا لم يتبين لي ولم يتيسر لي أن أتصل بخاصة تلاميذ الشيخ من المشايخ الكرام في الأردن أتأكد منهم ما تيسر لي. أنا الوقت ضاق علي وقد ابتلينا ببلايا تطرى يعلم الله سبحانه رب العظيم. نسأل الله أن يلهمنا الرضا وأن يغفر لنا فما استطعت أن أنا أتأكد من ذلك. هو الشيخ في الثمر المستطاب قال في أسآر البهائم أتى بحديثين وترك لك المجال أن تنظر ماذا يقول الشيخ إيش بيقول بيتبنى إيش يقول. قال وأما أسآر البهائم فأتى فيها بحديث إذا حديث أبي هريرة إذا ورى الكلب في إناء أحدكم فليرق قال وليغسله سبعا ولهن بالتراب وقال أعفر سمينا بالتراب ثم أرفق مع هذا الحديث حديث الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فترك لنا المجال أن ننظر الأثار أثار البهائم ما فيها متى يمكن لنا أن نقول بأن الشيخ يرى بأن أثار البهائم أو السبع أثار البهائم السبع للبهائم أثار السبع اللي غير مأكل لحمه نجس وهذا الرارح في يعني وستأكد من ذلك. لكن هذا الذي فعله الشيخ دون الهر صار السباع نجسا لأنه لن يأتي بهذا الحديث إلا في محل إيش الاستدلال. إذا ولغ الكلب وإذا ولغ الكلب دلالة على أن سؤل الكلب إيش ده نجاسة مغلظة لأنه قال يغسلها سبعا صحيح ولا لا. فهنا يتبنى الشيخ بأثار السباع غير المأكول اللحم أنه على نجاسة سوى أو خلى خلى إيش الهر ضبع فين الضبع يؤكل اللحم. طب ما لما تعبد صح من جواب الحكيم انت حكيم اخوي. طيب الغرض المقصود فهنا الشيخ تركها كذا والحق اننا نقول بانه يتبنى بان اثار السباع على النجاسة وهذه مسألة خلافية بين العلماء سنبينها الان. واثار والهرة تستثنى من السباع. طيب اولا السؤر سؤر بني البشر سؤر الحيوان سؤر بني البشر سؤر الحيوان. سؤر الحيوان ينقسم الى قسمين سؤر ما يؤكل لحمه وسؤر ما لا يؤكل لحمه. طيب السؤر بضم السين المهمله وسكون الهمزه وقد تسهل سؤر بقيه شراب الدواب وسؤر بني ادم المسلم فيهم والكافر سواء على الطهارة المسلم فيه والكافر على الطهارة. ولأن النجاسة التي ذكرت عن الكافر نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. قول الله جل في علام إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا نجاسة عقدية والدلالة على ذلك. وقول سلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس يعني لا ينجس أيضا عقديا وإلا ممكن يتلبس بنجاسة صحيح ولا لا عقدية. فنقول المسألة على العقيدة عقديا والمؤمن طاهر حيا وميتا. وأيضا يعني إذا قلنا الطهارة للمسلم طهارة حسية ومعنوية تكون صحيحة وقد يتلبس بنجاسة. النجاسة المعنوية الدلالة على النجاسة المقصود فيها في الآية النجاسة المعنوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر ثمامة بن أثال فربطه في سارية المسجد ولم يأمر بغسلها ربطه حال تكونه كافرا رضي الله عنه وارضاه قبل ان يسلم ودخل المسجد ايضا ولم يامر بان يتتبعوا الخطوات وان يصبوا الماء عليها. فهذه دلاله على انه ليس بنجس نجاسه حسيه. وطبعا اصلا التحليل قول الله تعالى ونساء اهل الكتاب حل لكم. فانت اصلا لما احل الله لك نساء اهل الكتاب انت تعانقها تقبلها تمسك يدها تجامعها هذه فيها دعك تجامعها للاغتسال من اجل الجنابه. لكن انت لو قبلتها لا تغسل فمك ليست نجسه. فاذا النجاسه المقصود بها في اهل الكفر النجاسه العقديه. فاذا سؤر بني ادم على الجميع هو ايش على الطهارة، وإلا فكانت عائشة رضي الله عنها تتبع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشرب من في النبي صلى الله عليه وسلم من مكان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع عائشة رضي الله عنها تحببا وأنسا. فصحيح أنه يجوز للإنسان أن يعني يشرب مكان أخيه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعكر على أخيك الذي يشرب مكانك. قال إذا شرب أحدكم الماء فلا يتنفس، فليتنفس إيش ثلاثة، فلا يتنفس في الإناء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل يتنفس ثلاثة أو يشرب ثلاثة أو أمر بالشرب ثلاثة. والعلماء يقولون لك أن تشرب مرة واحدة بس بشرط ألا تتنفس، لأن المنهي عنه أن تتنفس في الإناء، والأروح لك أنك تشرب ثلاثة وتأخذ النفس، لا تتنفس في الإناء، لكن السؤر على الطهارة، وهذا بالإجماع. وسؤر البهائم المأكول، المأكول لحمها على الطهارة، البهائم المأكول مأكولة اللحم إنها على الطهارة، إنها على الطهارة. الدلالات دلالات كثيرة جدا، من هذه الدلالات حديث الصاحب الجليل كان في الحج قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره ولعابه يسيل علي، لعاب البعير، قال النبي صلى الله عليه وسلم خطب على بعيره، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ بخطام الناقة واللعاب يسيل على كتفه، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه ليس بنجس، لأن الاستدلال بهذا كيف يكون وجه الاستدلال يا مدرس يا حكيم؟ أموت حموت من الفهم المغلوط. النبي راكب الناقة ولعاب ولعاب البعير بيسيل، كيف بيسيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعيره ويمسك الصاحب الجليل بخطام الناقة واللعاب يسيل، يسيل وين؟ ملابس مين؟ أيوة حبيبي نعم. طيب هنا كيف وجه الاستدلال؟ كيف وجه الاستدلال في خطبة الوداع؟ تفضل. راح جامع. وين وجه الاستدلال يا إخوة؟ ها؟ ممتاز. الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، اللعاب أمام السلام يراه ويسيل على على ثيابه، وما قال له اغسل ثيابك هذا اللعاب نجس. ده الجانب الآخر من المصريين اللي هو الجدل الذي لا يمكن أن تطيقه، الجدل الذي لا يمكن أن تصل به إلى النجاة وإلى النهاية. فإذا الاستدلال بذلك الإقرار، الاستدلال بذلك الإقرار، الاستدلال بذلك الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل مكانه. وأيضا أن الأصل في الماء الطهورية، وورد أن السلام توضأ بسؤر بعير أو شات، وهذا الفقهاء قاطبة يحتجون به وليس في كتب الحديث، الفقهاء قاطبة يحتجون بأن النبي توضأ بسؤر البعير وليس في كتب الحديث، لكن يستدل أيضا من باب قياس الأولى، يستدل من باب قياس الأولى، لأن النبي قال في الهر إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم وإيش طوافات. لذلك لما نظرت المرأة إليه الصاحب الجليل ويقدم الإناء للهر اندهشت، فقال إنها ليست بنجس، قال النبي إنها من الطوافين عليكم وإيش. فإذا كان سبع الهر سبع وهو طاهر الصقر، فلا أن يكون مأكول اللحم طاهر الصقر من باب إيش، من باب أول، لأن الهر محرم الأكل. فإن كان صقر الهر وهو سبع طاهر، فلا أن يكون صقر البهائم من على الطهارة من باب أول، من باب أول. يبقى لنا الكلام على أسآر أو أسار السباع، السباع والكلام فيه. قلنا شيخ الألباني يرى بأن أسار السباع على النجاسة سوى الهر، والدلالة على ذلك البينة على ذلك أنه أتى بحديث إذا ورى الكلب وهذا مجمع على نجاسته صحيح، وأتى بحديث الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم وإيش والطوافات. حقا الجمهور اختلفوا مع الأحناف في مسألة الأسآر السباع، الأحناف قالوا بالطهارة، قالوا بالطهارة وما قالوا بالنجاسة، واستدلوا على ذلك ببعض الروايات، وهذه روايات ضعيفة وعندهم تتعاضد حق بعض المعاصرين والمتأخرين، وبعض المتأخرين حسنها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل أن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما أخذت ما في بطونها ولنا ما بقي من الشراب وهو طهور. تأتي على البئر، السباع، الكلاب، الأزد، النمر، الفهد، طيب الهر، السباع تأتي على الآبار تشرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي من شراب وطهور. ولنا ما بقي من شراب وطهور، يعني نشرب ونتوضأ أيضا طهور، ماء للوضوء. فقال لها ما أخذت في بطوننا ولنا ما بقي من شراب وطهور. وهذه فيها دلالة على الطهارة، على طهارة صور السباع. واستدلوا على ذلك أيضا الأحناف بالحديث الذي جاء في السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وبما أفضلت السباع. ما زلنا مع الأحناف الذين يقولون بأن آثار أو أثار السباع على الطهارة. طبعا قلنا الإجماع على أن أثار المأكول لحمه على الطهارة، هذا بإجماع. فصقر كل لحمه فهو على الطهارة. الأحناف يرون أيضا السباع بنفس المسألة أنه على الطهارة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها كما قلت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، يردها الكلاب والسباع، وقالوا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي من شراب وإيش وطهور. طهور اللي هو الماء الذي يتوضأ به. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: وبما أفضلت السباع. قالوا: أنا أتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: وبما أفضلت السباع. وأيضا هم يستدلون على ذلك بحديث عظيم، هو حديث الحديث الذي نحتج به، حديث الهرة، بأن السلام قال: إنها ليست بنا ليس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ويقرب إليها الإناء وتشرب. فالغرض المقصود قالوا: والهر سبع. وقد ورد في مسند أحمد تصريحا عن السلام بأن الهر سبع. قالوا: إذن هذه دلالة واضحة جدا صار السباع على الطهارة وليست على النجاسة، وإن كان الأئمة الثلاثة، وهذا الذي أراه من كلام الشيخ الألباني، يرون بأن صار السباع على النجاسة وليست على الطهارة، على النجاسة وليست على الطهارة، إلا الهر مستثنى فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليست بالطوافين عليكم. وهذا أوفق، وهذا الذي يتبناه الشيخ الألباني. فالألباني هنا مع الجمهور، دليله وهنا كلامه مع الجمهور. إذن لنا وما نستدل به الآن هو نستدل به للألباني أيضا فيما يتبنى، لأنه قال: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليلخه، دلالة. وقال: طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، دلالة على النجاسة. فهو استدل به على نجاسة الأثار أو أثار السباع. وأما الهرة فخرجت بالدليل، استثناء تخصيص بالدليل. ويستدلون على ذلك أيضا بقول المسلم لما سئل عن بئر بضاعة يلقى فيه النتن والكلاب وتارد السباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما إيه؟ قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس. ففيها دلالة على أنه إن لم يكن فإنه سيكون نجسا بورود السباع، فيستدلون به على النجاسة. وأيضا حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أثار السباع على نجاسة إلا الهر، لما ورد من الدليل إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. بالنسبة للمسألة الأخرى تكلم عليها الشيخ الألباني إن شاء الله الأسبوع القادم نأتي بها، لكن أنا كل أسبوع كما قلنا هنكتب المسائل اللي وافق فيها الجمهور أو خالف الشيخ الألباني، ونأتي له بالأدلة. مسألة المائع، الماء المائع، أستغفر الله، المائع الذي وقع فيه النجاسة، المائعات التي وقعت فيها النجاسة. وأيضا مسألة أخرى معها وهي مسألة مهمة جدا، تطهير الأرض، هل يكون بالماء خاصة أم يمكن بالماء والشمس وغير ذلك مما قاله الأحناف. هو الشيخ يتمنى طبعا قول الأحناف في ذلك. الماء الذي وقعت فيه نجاسة الشيخ يختار في ذلك بأنها تنجس، المائع الذي وقعت فيه نجاسة تنجس، يعني تنجس جميع المائع ولو بلغ الخلتين، لأن ليس فيه خاصية الماء أنه يدفع عن نفسه النجاسة. لذلك هو استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: انزعوها وما حولها فاطرحوه، انزعوها وما حولها فاطرحوه. فإن شاء الله تفصيل هذا القول يأتي بإذن الله في مسألة البائع الذي وقع الماء الذي وقع فيه نجاسة بالتفصيل، ويكون أيضا بالأدلة يستدل بها الشيخ الألباني. وهذه في السلسلة الضعيفة، يعني هذا الكلام تكلم فيه به الشيخ في السلسلة الضعيفة، وسيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم تفصيل ذلك.